قامت الدولة بتقسيم الأراضي يعني، ولم تراعي التقسيم الشرعي للمواريث، إيه؟ يعني هل يجوز أن تأخذ نصيبك منها إذا كان لك إذا حقها؟ كان نصيبك منها ليس نصيبك من الشرع فلا يجوز. لا يجوز.